بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحفاظا على الوقت خاصة وأن الجمعة القادمة لا يوجد درس، فإننا سنبدأ إن شاء الله مباشرة بشرح المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام وما بعده، وإن يسر الله عز وجل الوقت في آخر الدرس سنقوم إن شاء الله بالمراجعة الأسئلة. طب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا شروع في باب ذكر محظورات الإحرام. محظورات الإحرام: ما من شيء إلا وله حدود، كما قال جل وعلا: تلك حدود الله. ولذلك العبادات، جميع العبادات، نجد بأن لها حدودا. فمثلا عندنا الوضوء له حدود، من تجاوز هذا الحد انتقض وضوءه. ولذلك يسمون في باب في أبواب الطهارة يسمى إيش؟ باب نواقض الوضوء. كذلك الصلاة، مبطلات الصلاة. كذلك الصيام، مفسدات الصيام. كذلك الحج، محظورات الإحرام. هناك محظورات للإحرام، والمحظورات جمع، مفردها محظور أي ممنوع، والمقصود بأن الحاج إذا أحرم لا يجوز له أن يرتكب شيئا من هذه الممنوعات، مع أن الأصل فيها ماذا؟ الحل والجواز. الأصل فيها الحل والجواز، مثل الصائم، الأكل والشرب والجماع بالنسبة له حلال، لكنه في حالة الصيام يمنع من ذلك. كذلك المحرم يحرم عليه أن يباشر شيئا من هذه المحظورات حال إحرامه. ولذلك قال: باب محظورات الإحرام. والمعنى بأن الحاج يمنع عليه حال إحرامه، أما حال حله إذا أحل مثلا فإنه يعود إلى ما كان عليه من الإباحة، إلا في أحوال سيأتي ذكرها وهي دقيقة جدا. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهي تسعة، هذا بالاستقراء، لأنه ما ثبت في القرآن والسنة قول بأن المحظورات تسعة هكذا، وإنما هي بالاستقراء. وهذه المحظورات على قسمين: منها ما ورد فيه النص، ومنها ما هو محل اجتهاد، يعني بالقياس على النص أو بالأخذ بفتوى وقول الصحابة، كما سيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وهي تسعة، يعني بالاستقراء: حلق الشعر. هذا هو المحظور الأول، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الإحرام لبد شعره عليه الصلاة والسلام، ونهى عن حلق الشعر، بل أذن لمن كان به أذى في رأسه وهو كعب بن عجرة أن يحلقه وأن يفدي. ولذلك الأصل أن الشعر لا يحلق. قول المصنف: حلق الشعر، لو عبر بإزالة الشعر لكان أولى. لماذا؟ لأن الممنوع إزالة الشعر بأي نوع من أنواع الإزالة، حلق بالتقصير، بالنتف، بالقلع، باستخدام مثلا الأشياء الحديثة الآن ما يسمى بمزيلات الشعر، كل هذا. ولذلك لو عبر بإزالة الشعر لكان أولى، لكان أولى، لأن المسألة ليست هي مقتصرة على الحلق، بل الحلق والنتف والتقصير والقلع وبأي نوع من أنواع الإزالة، بأي نوع من أنواع الإزالة. بالنسبة لحلق الشعر، هل هو مقتصر على حلق شعر الرأس أم أنه شامل لبقية البدن؟ جماهير أهل العلم على أن حلق الشعر شامل لجميع البدن، حتى شعر الأنف، حتى شعر الأنف، فلا يجوز له أن يقلع ولا شعرة من أنف، ولا شعرة من أنف. هذا قول من؟ قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. ابن حزم من الظاهرية قصر الأمر على ماذا؟ على شعر الرأس، على شعر الرأس. تعرفون مذهب ابن حزم هو رفض القياس والوقوف على ظاهر النص، فهو رأى النص يحدد ماذا؟ الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فقال النص ورد على شعر الرأس ولذلك لا يتعدى إلى غيره. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المقصود إلى أن الشعر الممنوع أخذه بالنسبة للمحرم هو جميع شعر البدن ولو شعر الأنف، ولذلك يدخل فيه شعر اللحية والشارب والإبط والعانة، شعر الظهر والصدر، وجميع الشعر الذي في البدن لا يجوز للإنسان أن يزيله، لا بحلق ولا بقص ولا بتقصير ولا بنتف ولا بغير ذلك. والصواب هو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. أما الظاهرية فقولهم ضعيف، ضعيف على يعني قاعدتهم بالاقتصار على ظاهر النص. طيب، بالنسبة للشعر، الشعر الضار على قسمين، الذي يحصل عند الإنسان شعر، أحيانا يحصل عند الإنسان شعر أو يكون عنده حالة شعر ضار، شعر ضار. الواقع أن الشعر الضار على قسمين، شعر ضار بنفسه مثل شعرة خرجت في عينه، مثل شعرة خرجت في عينه، فهذه يجوز للمحرم أن يزيلها بأي نوع، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون شرعا غير مضمون، ما أذن فيه الشارع غير مضمون، والشارع أمر بدفع الأذى عن، أمر المسلم بأن يدفع الأذى عن نفسه، ولذلك ليس عليه ضمان. الثاني شعر ضار بسبب آخر، شعر ضار بسبب آخر، يعني يتأذى الإنسان من شعره ولكن ليس بسببه الشعر، وإنما سببه أمر آخر، مثل ماذا؟ القمل، مثل القمل. فالقمل يتأذى الإنسان ببقاء الشعر، القمل حينما يحصل في الشعر يتأذى الإنسان من هذا القمل، وإذا أزال شعر رأسه ذهبت عنه هذه الأذية، ذهبت عنه هذه الأذية. ولذلك يؤذن له أن يحلق شعر رأسه لدفع هذا الأذى، لدفع هذا الأذى، فينظر في هذه، في هذا الأمر. ولذلك إذا دفعه فماذا عليه؟ عليه الضمان، الفدية، عليه الفدية. ولذلك ابن رجب رحمه الله قد مر معنا هذا، له قاعدة يقول: من أتلف شيئا لأذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لأذى فيه أو لأذى له لم يضمنه، ومن أتلف شيئا لأذى به ضمنه، من أتلف شيئا لأذى به ضمنه. وهذا يأتي لعله في صورته أوضح في الصيد، صيد المحرم، لكن ما في بأس نضرب مثال. بالنسبة لي يقولون مثلا الصائل لو أن محرما صال عليه ذئب أراد أن يأكله، فذهب وبجواره شاة لشخص آخر، فدفعها إلى الذئب حتى يدفع الأذى عن نفسه هل يضمن؟ ها؟ نعم يضمن. لماذا؟ لأنه أتلف شيئا ها؟ ليدفع عن نفسه، ليدفع الأذى عن نفسه. إيه ليدفع الأذى عن نفسه. لكن لو أن ثورا مثلا مما هو يعتبر صيد صال على هذا المحرم، صال على هذا المحرم فقتله، هل يضمنه؟ هل عليه كفارة؟ لا ما يضمنه. يعني لو صال عليه ثور مثلا من الثيران التي تصاد مثلا في الصحراء فدفعه قتله، فإنه لا يكون ممن قتل صيدا، لأنه دفع هذا الصائل لأذاه، لأنه هذا مؤذي، هذا مؤذي. كذلك القمل الآن دفع هو حلق شعره لأجل هذا القمل حتى يدفع أذى هذا القمل، ولذلك عليه الفدية، عليه الفدية. قال حلق الشعر، ثم قال وتقليم الأظفار. قال وتقليم الأظفار، والمقصود بالأظفار هنا أظفار اليدين والرجلين، أظفار اليدين والرجلين. ما الدليل على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام؟ القياس، هذا قول، وبعض العلماء يرى بأن هذا قول الصحابة رضي الله عنه. لم يرد لا في القرآن ولا في السنة على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، وإنما قاسه جمهور العلماء على ماذا؟ على حلق الشعر أو إزالة الشعر بجامع الترفه، بجامع الترفه، لأن عندنا القياس حتى يكون صحيح لا بد فيه من توفر شروط أربعة أو أركان القياس الأربعة. أولا ها الأصل، ثانيا الفرع، وثالثا العلة، ورابعا الحكم. طيب الآن قاس العلماء حرمة تقليم الأظفار على الشعر، أين الأصل؟ الشعر، قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طيب الفرع ها الظفر. طيب ما هي العلة؟ الترفه. العلة ما هي؟ الترفه، لأن اجتمع الترفه، هذه علة، علة مؤثرة، فهي موجودة في حلق الشعر، ولذلك وجدت أيضا في تقليم الأظفار، لأن الحاج المحرم ينبغي له أن يبتعد عن شيء من زينة الدنيا وعن الترفه وعن التنعم، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، ويقول أيضا إن الله يحب العبد التفل تفل. ولذلك تجد الآن للأسف بعض الحجاج يتنعمون حتى كأنه في ليلة زفاف، تنعم، يبحثون عن الحملات الراقية يعني فيها ترفه زائد، وهذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعر رأسه مع ما يعانيه من هذا التلبد، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يظهر عليهم هذا الأمر، لأن هذا مقبل إلى الآخرة وهو في حال تعبد، فيحتاج إلى أن يبتعد عن زينة الدنيا، هو فر من الدنيا وتلبس بهذا النسك حتى يبقى في هذه الدائرة. طيب بالنسبة لهذا لا شك بأنه قياس صحيح. بعض العلماء قالوا بأن الترفه على بأن تقليم الأظفار هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لقول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عباس، وهذا وارد روي عنه بإسناد صحيح، قال ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث إزالة الشعر والأظفار، إزالة الشعر والأظفار، وذكر الغسل، وذكر الغسل كذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذن جماهير أهل العلم على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، يستوي في ذلك أظفار القدمين والرجلين. الظاهرية ذهبوا إلى أن تقليم الأظفار لا يدخل في محظورات الإحرام، هو اختيار ابن مفلح رحمه الله تعالى، قالوا لأن النص، لأنه لم يرد نص في هذا، لم يرد نص في أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، الصواب هو قول جماهير أهل العلم على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحرام، إلا من انكسر ظفره فإنه له أن يقتلعه. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها أن الشارع إذا أذن بشيء فإنه لا يضمن، لا يضمنه الإنسان، المأذون فيه غير مضمون، المأذون فيه غير مضمون. كسر أظفره مثل نبات شعر في عينه أو حصول شعر في عينه مثلا، يجوز أن يقتلعها، كذلك الأظفر. طيب، إذا آذاه شيء من لحم أصبعه ولا يمكن أن يعالجه إلا بإزالة شيء من ظفره أو إزالة ظفره، هل يعد مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام؟ نعم. كيف؟ هذه مثل القمل في الشعر. أيوة أحسن، مثل القمل في الشعر. طيب، قال رحمه الله تعالى: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. هذا هو المذهب، أن من حلق ثلاث شعرات أن عليه دم. قالوا لأن أقل الجمع ثلاث، يقولون بأن من حلق ثلاث شعرات وجب عليه دم، هذا هو المذهب. أما من حلق شعرة واحدة فماذا عليه؟ قالوا إطعام مسكين، يطعم مسكينا واحد. طيب شعرتين، إطعام مسكينين، ثلاث شعرات، قالوا عليه دم أو فدية أذى، فدية أذى أو الدم. لماذا؟ قالوا لأن من حلق ثلاث شعرات يصدق عليه أن يكون ممن حلق شعر رأسه، لأن الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، وأقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. هذا هو قول الحنابلة، هذا المذهب. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه ربع الشعر، إذا حلق ربع الشعر. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الحلق الذي يوجب الفدية هو ما يصدق أن يكون حلقا، وهو الوارد في قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. فإذا حلق ما يصدق أن يقال بأن هذا حلق شعر رأسه فإنه فيجب عليه الفدية في هذه الحال، وهذا هو الصواب، صواب قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما شعر أو شعرتين أو ثلاثة فهذا لا يصدق عليه أن يقال بأنه قد حلق شعر رأس، ولو أخذ خمس أو عشر من الشعرات فإنه لا يصدق أن يقال والله فلان حلق شعر رأس، ولا يقال بأنه قصر. التقصير هو تعميم الشعر بالتقصير كامل، تقصير شعر الرأس. إذن المذهب على أن من حلق أو قلم ثلاثا أو ثلاثة فعليه دم. أما من حلق شعرة واحدة أو قلم أظفرا واحدا فإنه يطعم عن كل واحد مسكينا. طيب ما هو الصواب؟ صواب قلنا ماذا؟ ها؟ قول مالك رحمه، وهو ما يصدق عليه الحل أو تقليم الأظفار أيضا. قال: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. ومن غطى رأسه بملاصق فدا، هذا ما يسمى بتغطية الرأس. هذا لمن؟ للذكر دون الأنثى، للذكر دون الأنثى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الدخول في الإحرام حسر عن رأسه عليه الصلاة والسلام، ولذلك الذكر لا يجوز له أن يغطي شعر رأسه بملاصق، لا يجوز له أن يغطي شعر رأسه بملاصق. وإذا غطى شعر رأسه بملاصق فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي وقصته الناقة ماذا قال؟ قال: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي لفظ ووجهه، وهذه اللفظة محل نظر عند بعض أهل العلم، والمقصود قال: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه. جاء في لفظ: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. بالنسبة لتغطية الرأس على ثلاثة أحوال: الحال الأولى محرم بالاتفاق، وهو تغطية الرأس بملاصق، مثل إيش؟ طاقية، الغترة، العمامة، بملاصق، البرنس، هذا الغطاء الذي يأتي مع الثوب ملتصق بالثوب مثل لبس إخواننا المغاربة يسمى برنس. هذا منهي عنه بالاتفاق، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما سئل عما يلبس المحرم، قال ولا يلبس البرانس، جمع برنس، وهو الثوب الذي الذي غطاء الرأس ملتصق به، له غطاء للرأس ملتصق به. النوع الثاني جائز بالاتفاق، تغطية الرأس هذا جائز بالاتفاق. ما ضابطه؟ هو أن يستظل تحت شيء غير متصل به، أن يستظل تحت شيء غير متصل به، مثل إيش؟ الخيمة، الخيمة، الشجرة، لا لا سيأتي، لا لا لا غير متصل به، الشمسية متصلة به. لاحظ الفرق، الآن أتكلم عن الشيء الذي غير متصل به، الخيمة، الشجرة، البيت، هذه كلها غير متصلة بالإنسان، ولذلك هذه محل اتفاق على جوازها. الثالث، النوع الثالث، هذا محل خلاف، وهو أن يستظل بشيء غير ملاصق ولكن متصل به، مثل إيش؟ الشمسية، هذه مثل الشمسية، وأيضا مثل السيارة، قالوا لأنه ملتصق بها، متصل بها، يعني أن يستظل تحت ظل سيارة، قالوا هذه متصلة به. هذه محل خلاف، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الرواية الأولى المنع، والرواية الثانية الجواز. والصواب الجواز، الصواب الجواز، لأن في حديث عندنا، حديث أم الحسين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. وقيام هؤلاء على رأسه في حكم المتصل به صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر بالنسبة للقيام في الشمس، لم يرد فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإذن أو بالمنع بالنسبة للمحرم، بل إن الأحاديث وردت بالمنع أن ينذر الإنسان القيام في الشمس، ومثل حديث أبي إسرائيل صحابي رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس فقال ما بال هذا، قالوا نذر أن يقوم في الشمس، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام قال مروه فليستظل، مروه فليستظل. ولذلك لا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أحد من أصحابه استظلاله بثوب مثلا يرفعه مثلا على رأسه، أو جلوسه تحت شجرة، أو شيء من هذا القبيل، بل إن العادة جرت بأن الإنسان يهرب من الشمس، يهرب من الشمس وحرارتها، ويستظل كما كان الصحابة رضي الله عنهم تتبعون الفيء. ولذلك يبقى الكلام على ماذا؟ على الاستظلال، على لبس ما هو ملاصق، أو تغطية الرأس بما هو ملاصق، وهو شعر ماذا؟ وهو مثل العمامة أو الطاقية، أو يعني الشماغ أو غير ذلك مما هو ملاصق. هذا هو الذي اتفق عليه العلماء، الذي اتفق عليه العلماء. أما إذا استظل بشيء فوق رأسه سواء متصل به أو غير متصل به، فالأصل الجواز. قال ومن غطى رأسه بملاصق فدا. إذن هذه الأشياء، حلق الشعر، تقليم الأظفار، وتغطية الرأس بملاصق، من ارتكبها فإنه يفدي، فإنه يفدي. قال فدا. ما هي الفدية؟ سيأتي إن شاء الله. وهي فدية أذى، فدية أذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الصيام فثلاثة أيام، وأما الصدقة فإطعام ستة مساكين، وأما النسك فهي الذبيحة التي تجزئ أضحية، الذبيحة التي تجزئ أضحية. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. قوله ذكر خرج ما من الأنثى، الأنثى تلبس ما شاءت. إن لبس ذكر مخيطا فدا، ما هو المخيط؟ ذكرنا لكم قبل في الدرس السابق هو ما يفصل على العضو، ما يفصل على العضو، مثل إيش؟ الأكمام، السروال، الفانيلة، طاقية، هذا كله يسمى مخيط. طيب من أول من عبر بالمخيط؟ زفر. يذكرون إبراهيم النخعي، لكن الصواب بأنه زفر رحمهم الله تعالى. إذن وإن لبس ذكر مخيطا فدا، إن لبس ذكر مخيطا بمعنى أنه بقي مستديم اللبس، لبس المخيط بعد إحرامه، أو قام فلبس المخيط فإنه يفدي. لكن في حالات يجوز للمحرم الذكر أن يلبس المخيط ولا يفدي. ما هي الحالة التي يجوز للذكر أن يلبس المخيط ولا يفدي؟ ها؟ كيف؟ لا يفدي. ها؟ ها؟ ها؟ أي لا فيها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. من لم يجد الإزار فليلبس السراويلات أو السراويل، جاء في الحديث. إذن الذي فقد ما عنده قيمة إزار، ما وجد، إما أنه لا يجد قيمة الإزار، أو أنه ليس هناك أزر، خلصت المحلات والدكاكين، ما بقي شيء، ما بقي شيء، يعني عجز عن تحصيل الإزار أو عجز عن ثمن الإزار، فإنه يلبس السراويل ولا يفدي. كذلك من لم يجد النعلين فليلبس الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيه خلاص يحرم، لكن عليه فدية، عليه فدية، يحرم ولكن عليه الفدية. طيب وإن لبس ذكر مخيطا فدا، إن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. بالنسبة لتطيب المحرم من محظورات الإحرام، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ مسه ورس أو زعفران. في الحديث الآخر قال وقال خمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. هذا بالنسبة للرجل الذي وقصته الناقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفينه في ثوبيه، ونهى أن يمس من الطيب، نهى أن يمس من الطيب. فدل هذا على أن الطيب من محظورات الإحرام. وذكرت لكم في الدرس السابق بأن من السنة أن يتطيب المحرم قبل إحرامه، قبل إحرامه، ولو بما يبقى عينه وأثره، وذكرنا لكم الأدلة على ذلك. تذكرون هذه المسألة؟ تطيب في بدنه وفي رأسه، النبي عليه الصلاة والسلام وضع المسك في مفرق رأسه، تطيب في بدنه. تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وتقول كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لتطيب ثياب الإحرام، ايش ذكرنا لكم؟ المذهب حمزة الكراهة، المذهب على الكراهة، والصواب التحريم، الصواب التحريم والنهي. طيب الآن هو دخل في الإحرام، دخل في الإحرام فامتنع عليه الطيب، كما أنه امتنع عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار، تغطية الرأس بملاصق، وأيضا لبس المخيط كذلك يحرم عليه إيش؟ يحرم عليه التطيب، فإن تطيب ببدنه أو بثوبه فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. وقد في عمرة الجعرانة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام متضمخ بطيب لابسا جبة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال انزع عنك الجبة واغسل الطيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه كان جاهلا، كان جاهلا. وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذا منسوخ، هذا متقدم في عمرة الجعرانة، قالوا بأن الطيب هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه، لكن قد يقال بأن هذا الرجل تطيب بعد إحرامه. طيب، وإن طيب بدنه أو ثوبه، إذن سواء كان الطيب في البدن أو في الثوب، ثوب الإحرام يعني، فإنه من محظورات الإحرام. أو الدهن بمطيب، أو الدهن بمطيب، سواء طيب بدنه أو طيب ثوبه أو الدهن بشيء مطيب كأن لا يكون هو من هو عين الطيب، وإنما فيه شيء من العطر أو رائحة الطيب، أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. هذا هو المذهب. هذه المسألة فيها ما هو محل اتفاق وفيها ما هو محل خلاف. بالنسبة لتطيب الإنسان بتطيب المحرم ببدنه وثوبه فإن هذا محل اتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يتطيب في ثوبه وفي بدنه، نهى المحرم يعني بعد دخوله في الإحرام أن يتطيب في ثوبه أو بدنه. أما ادهانه بمطيب، ادهانه بمطيب مثل أشياء هي ليست طيبا في الأصل وإنما الطيب تابع لها، فهل يكون هذا من محظورات الإحرام أو هل يحمل على أنه طيب؟ المذهب نعم، المذهب على أنه نعم، لا يجوز له أن يدهن بمطيب. أحيانا هناك أدهان لكن مشتملة على ماذا؟ على الطيب. مثل إيش الآن؟ الكريمات هذه نيفيا، النيفيا مشتملة على طيب، كذلك الفازلين، في شيء بعض الزيوت، ها الزيوت ايضا برائحه الفستق وبرائحه كذا، كذلك هذا الدهان. نحن نتكلم عن الدهان، الشام ممكن الان نحمل عن الشامبوات الصابون، هذه كلها فيها تشتمل على طيب. المذهب على ان هذا مما يمنع منه المحرم، وذلك لان فيها ترفه، ما دام أنها مشتملة على الطيب فإن فيها ترفه. بعض العلماء يذهب إلى أن هذه الأشياء التي هي غير مقصود فيها الطيب وإنما الطيب تبع لها لا تكون من محظورات الإحرام، ولذلك على المذهب الآن يمنعون شرب القهوة بالزعفران. ليش؟ زعفران طيب. طيب، كذلك شرب الشاي بماء الورد يمنعون. ليش؟ قالوا لأن هذا فيها فيها طيب. الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم جواز استعمال هذه الأشياء التي أصلها ليست طيبا، يعني هي في الأصل ليست من الطيب وإنما الطيب تابع لها. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم بعد تأمل. وكان لنا شرح فيما سبق بأن هذه تدخل ضمن المحظورات، لكن الصواب فيما يظهر بأن لا تدخل ضمن المحظورات لأن ليست طيبا في الأصل وإنما الطيب تابع لها وليس أصلا ولا يقصدها الإنسان. ولذلك تجد بعض الناس لما يأتي يغسل بالصابون ولا يقصد التطيب وإنما يغسل التنظف، يغسل التنظف. كذلك معجون الأسنان مثلا فيه رائحة. الآن معجون الأسنان بنكهات متعددة، ولذلك يجوز للمحرم أن يستعمله. من أراد الخروج من الخلاف فهذا أولى، لا شك أن هناك قاعدة، الخروج من الخلاف مستحب، يخرج من الخلاف. وإذا وجد البديل، وجدت منظفات ومطهرات لا تشتمل على الرائحة، هذا جيد، يخرج من الخلاف ويستعمل هذه، هذا جيد. قال أو شم طيبا، يذهبون إلى أن من شم الطيب فإنه أيضا يكون قد وقع في المحظور ويفدي شم الطيب. وشم الطيب لا بد من التفصيل فيه، فإن قصد بشم الطيب الشراء أو مثلا شمه من غير قصد فإن الصواب بأنه لا يفتي، لا يفتي. الآن لو أن محرما مر برجل يحمل مبخرة فيها العود فشمها وهذا هو مار بها فإنه لا يفتي، لا يفتي. كذلك جاءه بائع يبيع العود والطيب مثلا فقال يريد أن يميز هذا العود فقال أرني، فشمه، شمه في قارورته أو شمه على يد البائع، فإن هذا لا يفدي ولا يعد قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أما إذا قصد الشم بحيث يريد قصد شم الطيب وتعمد ذلك فالصواب بأنه يفدي، يعني تعمد، فإن في الشم يحصل أيضا ترفه إذا تعمد ذلك وقصده فإنه يفدي على الصواب. طيب بالنسبة لشم الأزهار والورود، هذه شم الأزهار والورود هذه في الواقع بأنها أيضا لا يفدي فيها المحرم إذا شمها مثلا، لكن الاحتياط مثل ما ذكرنا بأنه يبتعد، يبتعد عن شمها. نعم نعم أي نعم. قال أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود، إذا تبخر قصدا يعني وتبخر بهذا العود فإنه يفدي، أما إذا مر بمبخرة فيها عود فإنه لا يفدي مثل ما فصلنا قبل قليل. كيف؟ إيه؟ إيه نعم، ذكرنا في الدرس الماضي بأن من وقعت يده على الحجر الأسود وهو مطيب أو الركن اليماني وهو مطيب فإنه لا يفدي. لماذا؟ لأنه لم يقصد ذلك، لم يقصد ذلك. نعم أكيد تجنب هذا، يمسحه مثلا أو كذا، لكن لا يمسحه بثوبه ولا يمسحه ببدنه، لأنه إذا مسحه على ببدنه أو بثوبه فإنه قد استعمله، قالوا بأن في هذه الحالة يكون قد استعمله لأنه نقله، نقله إلى بدنه. نعم. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. نعم، هذا نحن الآن كم عندنا، كم ذكرنا محظور؟ خمس. أولا حلق الشعر، وثانيا تقليم الأظفار، وثالثا تغطية الرأس بملاصق، ورابعا لبس المخيط، ها؟ لبس الذكر مخيطا، وخامسا الطيب في البدن أو الثوب، سادسا قتل الصيد، قتل الصيد لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولقوله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالمحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد. وسيأتي الآن أو تأتي مسائل تحريم الصيد بسبب الحرم وبسبب الإحرام، الآن نتحدث عن تحريم صيد البر بسبب الإحرام، وسيأتي ذكر مسألة تحريم الصيد بسبب الحرم. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. إذن ما هي الأدلة على حرمة الصيد بالنسبة للمحرم؟ القرآن والسنة والإجماع. القرآن يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأما السنة فنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن الصيد كما في حديث الصعب بن جثامة في حديث أبي قتادة، وكذلك ما رتب النبي عليه الصلاة والسلام من الفداء بالنسبة لمن قتل صيدا كما سيأتي. والإجماع منعقد على أن المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد البري بشروط سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. قال: وإن قتل صيدا مأكولا، مأكولا يخرج غير المأكول. طيب ما هو المأكول؟ الصيد المأكول مثل إيش؟ الغزال والأرنب الحمام والضب، ها، وبعد البط والوز وغير ذلك. أن وإن قتل صيدا مأكولا غير المأكول، كثير من الصيد غير المأكول، هناك صيد غير مأكول، هذا لا يدخل. فلو قتل المحرم صيدا غير مأكول فإنه لا يفتي. قال: بريا خرج الإنسي الأهلي البري الذي هو متوحش بطبعه. كيف متوحش بطبعه؟ يعني لا يأنس بالإنسان، فإذا رأى الإنسان نفر وفر، مثل الحمام، الطيور، مثل الأرنب، اليربوع، الضب، كذلك الغزال. هذه الحيوانات البرية هذه وحشية بطبعها، بمعنى تستوحش، ولذلك لا تقرب من الإنسان وإنما تفر. قال: أصلا بريا أصلا، يعني بأصل خلقته هو بري، ولذلك لو توحش أهلي فإن له أن يصيده، هكذا قال المذهب، على أنه إذا توحش الأهلي جاز له أن يصيده. مثل إيش؟ ها؟ عبد الله، حمار إذا كان يؤكل طبعا، الإبل مثلا، الإبل أو البقر الأهلي إذا توحش قالوا، ها، قالوا بأنه يجوز له أن يصيده، لأن العبرة بماذا؟ بالأصل، العبرة بالأصل. قال: أو تولد منه ومن غيره، يعني تولد من قال مأكول بريا أصلا، ولو تولد منه أو من غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. قال: ولو تولد منه ومن غيره، يعني تولد من مأكول ومن غير مأكول، بري متوحش بطبعه، ها، فإنه يفدي. مثال صورة إيش؟ مثل هذا، ها، لا، الشاة يجوز أكلها، مو بصيد الشاة، إيه، هذا، يلا بعد الصلاة إن شاء الله، حضروها في أذهانكم الصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مسائل محظورات الإحرام. قال رحمه الله تعالى: ولو تولد منه ومن غيره. الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى أصناف الصيد الذي يحرم على المحرم قتله أو صيده. أولا ذكر من شروط هذا الصيد أن يكون مأكولا وخرج غير المأكول، وأن يكون بريا وخرج الأهل المستأنس، أيضا أصلا وخرج ما كان أصله إيش؟ أهلي. طيب، قال: ولو تولد منه ومن غيره. سألتكم أنا قبل الصلاة عن مثال، من يذكر لنا ما تولد منه ومن غيره؟ الشيخ اسمعي، أقول عن خلائق، لو تزوج حيوان أنسي من حيوان بري أصلاً، أي، وكلاهما حلال، فنتج منهما، نقول لا، هو ما يقصد هذا، قوله ولو تولد منه ومن غيره، يعني تولد من مأكول ومن غير مأكول، مما يكون صيدا بريا. شيخ أحمد، ها، البغل صيد إيه لكن هل هو ها إيه ممكن صحيح إذا قلنا بأنه صيد وليس إنسي إنما وحشي. حمار وحشي صيد إيه نزع على فرس أيوة أها ولدت الفرس حمار وحشي أيوة صحيح. أيضا لو نزى ذئب على ضبع ولو نزى ذئب على ضبع ما حكم صيد الذئب بالنسبة للمحرم؟ يجوز صيد الذئب. ليش ساكتين؟ المحرم لو صاد ذئب عليه شيء؟ ليش؟ لأنه غير مأكل، حرم أكله. بعدين أيضا الذئب عدو، يعدو بطبعه وهو سبع. طيب والضبع ما حكم أكل الضبع؟ الضبع صيد ولا لا؟ صيد. نعم أحسن. على المذهب مذهب الحنابلة يجوز إيه أكل الضبع. فإذا نزى ذئب على ضبعة فتولد منهما فالحكم لمن؟ للحاضر. إذن يمنع. ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده، يعني لو أن محرما صاد صيدا قبل إحرامه وبقي في يده فتلف فإنه يفدي. قال فعليه جزاؤه، عليه جزاء هذا الصيد، وسيأتي تفصيل الجزاء في محله. قال ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. قال ولا يحرم حيوان إنسي، لماذا سمي إنسيا؟ قالوا لأنه يأنس وهو ضد الوحشي، فالحيوان الإنسي لا ينفر من الإنسان، وإنما الذي ينفر هو الحيوان البري، ولذلك قالوا متوحش بطبعه، يعني ينفر من الإنسان. ولا يحرم حيوان إنسي، مثل إيش؟ ها؟ جميع الأنعام. الأنعام إذا جاء لفظها في الشرع يراد بها إيش؟ الإبل والغنم والبقر. ولا يحرم حيوان إنسي. طيب غير الأنعام مثل إيش أيضا؟ الدجاج. لا الأرنب وحشي إلا إذا جبته من سوق الطيور غيره، أما من البر وحشي هو الأرنب وحشي. يقصد الإنسي. ها؟ في إنسي. إيه الآن إيه؟ مربى في البيوت. مربى في البيوت، لكن يبقى وحشي. هذا لو أطلقته في البر توحش، فهو أصلاً أصل طبعه وحشي، يعني ليس هو من الحيوانات التي تعيش مع الناس، هو الأصل أنه وحشي ينفر من الإنسان، لكن يعني بحكم الصيد وحكم كذا الإنسان جعله يألف، يعني جنس الأرانب، وإلا الأصل هي أنها وحشية. قال ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، لقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، بإجماع أهل العلم على أن صيد البحر حلال على المحرم للآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعام، صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا مما يطفو على سطح البحر من الأسماك أو من حيوانات البحر. قال ولا قتل محرم الأكل، ولا قتل محرم الأكل، يعني يجوز للمحرم أن يقتل محرم الأكل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. ما هي خمسة؟ الغراب والحدأ والعقرب، كلب العقور والحية. ها؟ الفأر، عفوا الفأر. الحية جاءت في لفظ لكن محل خلاف. إذن الغراب والفأرة والحدأ والكلب العقور والعقرب، هذه خمسة يقتلن في الحل والحرم. فيجوز للمحرم أن يقتلها. قال ولا الصائل يعني ولا صيد البحر يعني ولا صيد البحر يعني يعني يجوز للمحرم أن يصيد من البحر كذلك أن يقتل محرم الأكل ولا الصائل. الصائل هو الذي يؤذي بطبعه بمعنى أنه يهجم على الإنسان يصول على الإنسان يصول عليه، ولذلك الأصل أن الإنسان يدفع عن نفسه الأذى يدفع عن نفسه الأذى. فلو أن حيوانا بريا مأكولا حيوانا بريا مأكولا صال على محرم، أو نعيد، لو أن حيوانا بريا محرم صيده وأكله على المحرم لكنه صال عليه فإنه يجوز للمحرم أن يقتله يجوز للمحرم أن يقتله. وذكرنا لكم مثلا يعني مثلا ثور من جنس البقر الوحشي ثور هجم على المحرم فيجوز له أن يقتله ولا جزاء عليه ولا جزاء عليه. إذن ضابط الصيد المحرم على المحرم ما هو؟ من يذكر الضابط؟ هو كل صيد بري أصلي، كل صيد بري أصلي أو ما تولد منه أو ما تولد منه. إيه كل صيد بري مأكول، نعم أحسن، كل صيد بري مأكول أو ما تولد منه فإنه يحرم على المحرم أن يصيده، ولو صاده عليه جزاؤه ولو صاده عليه جزاؤه. أما الذي يجوز للمحرم قتله هو ما كل حيوان إنسي أو صيد البحر أو لا يجوز أو الحيوان الذي لا يجوز أكله كذلك الصائل. نعم. قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. نعم ويحرم عقد النكاح، هذا هو المحظور رقم كم هذا؟ السابع. السابع هذا السابع من محظورات الإحرام. ويحرم عقد النكاح، عقد النكاح في فرق بين عقد النكاح وفي فرق بين الخطبة وفي فرق بين الدخول. ما معنى عقد النكاح؟ الاتفاق. أحمد ها. عقد النكاح ما هو؟ طيب إذا ما وجد كتابة قبل ما في كتابة أي إذا توفرت شروط وأركان النكاح وحصل الإيجاب والقبول خلاص هذا عقد نكاح يسمى عقد نكاح. فإذا قال زوجتك ابنتي فقال قبلت تم النكاح ببقية الأركان. طيب والخطبة؟ الخطبة نكاح؟ لا. شو تسمى؟ وعد. أحسن، وعد بالنكاح. الخطبة بالكسر وعد بالنكاح. والدخول؟ الدخول غير، الدخول هذا إذا خل الرجل بالمرأة المعقود عليها وأسدل ستارا أو أرخى ستارا أو أغلق بابا فقد استحقت المهر كاملا كما سيأتي إن شاء الله في أبواب النكاح. طيب ويحرم عقد النكاح يعني لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح له أو لغيره ولا يصح، بمعنى أنه لو عقد فإن عقده باطل حال الإحرام، حال الإحرام. وهذه ستأتي إن شاء الله في أبواب النكاح ما يتعلق بالنكاح الباطل أو النكاح الفاسد وهو نكاح المحرم أو عقد المحرم. ويحرم عقد النكاح سواء عقد لنفسه أو لغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا يزوج غيره. قال ولا يصح ولا فدية يعني ليس فيه فدية وإنما فيه التوبة إلى الله عز وجل، فالعقد باطل والفعل محرم وليس فيه الفدية وإنما التوبة. قال وتصح الرجعة. تصح الرجعة ما معنى تصح الرجعة؟ يعني يصح للمحرم أن يراجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا، يعني لو أن رجلا طلق امرأته طلقة قبل إحرامه ثم سافر بها إلى مكة يجوز له؟ يجوز للرجل يطلق امرأته طلقة واحدة يسافر معها؟ نعم يجوز. يجوز نعم. ليش؟ في العدة يجوز لأن الزوجة هذا الطلاق رجعي مؤقت، طلاق هذا رجعي فيه انتظار، فيه انتظار. ولذلك في أبواب النكاح إذا جاء نقل إيش بعض العلماء يقول وينبغي للرجعية أن تتعرض لزوجها، تكشف شعرها وتضع الطيب، تلبس أجمل الثياب حتى يراجع، وهي مطلقة طلقة واحد طلاق رجعي، ولا يجوز أن تخرج من البيت. قول تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. بعض الناس الآن يطلق زوجته طلاق رجعي ثم يقول إيش تحجبي عني، ها غلط، هذا ما له حق يقول تحجبي. لو مات في الفترة هذه ورثته، ولو ماتت هي ها يرث. ولذلك قالوا ينبغي لها أن تتعرض له، تضع الطيب وتلبس أجمل الثياب، تكشف شعرها وتتزين له حتى يراجعه. المقصود بأن المحرم له أن يراجع زوجته. لماذا؟ طيب قلنا بحرمة عقد النكاح وبجواز الرجعة، ما العلة؟ ها وإنما إمساك، أحسنت. قال العلماء هذا إمساك وليس هو عقد، يعني ليس ابتداء عقد جديد النكاح، وإنما هو إمساك. فلو أن رجلا طلق امرأته قبل الإحرام أو بعد الإحرام يحصل بعضها مشاكل بين المحرمين، يزعل على زوجته ويطلقها، هو محرم طلقها هو في الإحرام، ها طيب لو راجعها يحرم عليه؟ لا بل يجب عليه. والأصل أن الإنسان يراجع زوجته، لأن هذا يسمى إمساك، إمساك وليس هو عقد. ويحرم عقد نكاح ولا يصح. ما هو الدليل؟ نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح المحرم وأن ينكح، ينكح. قال ولا يصح ولا فدية، يعني ليس عليه الفدية وإنما عليه التوبة وتصح الرجعة، صح الرجعة. قرأت اللي بعده؟ طيب فضل. قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام، وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. نعم. قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. أشد محظورات الإحرام هو الجماع، مثل مفسدات الصوم، مثل مفسدات الصوم. أشد مفسدات الصوم ما هو؟ الجماع في نهار رمضان، وفيه كفارة مغلظة، كفارة الظهار. كذلك الجماع بالنسبة للمحرم إذا كان قبل التحلل الأول فإنه أشد المحظورات، ولذلك يفسد الحج باتفاق العلماء، يفسد الحج باتفاق العلماء. طيب لابد قبل أن نمضي في هذه المسألة من معرفة ما هو التحلل الأول وما هو التحلل الثاني. قال العلماء التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، التحلل الأول في الحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، ما هما؟ أولا رمي جمرة العقبة يوم العيد. تعرفون يوم العيد ما ترمى إلا جمرة واحدة، ما هي؟ جمرة العقبة الكبرى، هذا اللي حجوا واللي ما يحجوا لازم يعرفون هذا الشيء، لابد من العلم به. يوم عشرة يعني يوم الحج الأكبر يوم العيد ترمى جمرة واحدة فقط وهي جمرة العقبة. طيب التحلل الثاني ما هو؟ عفوا الشيء الثاني الذي يتحلل به التحلل الأول، ها أحسنت، الحلق أو التقصير. إذا رمى الحاج الجمرة الأولى ثم حلق أو قصر فقد حل التحلل الأول، ولذلك يباح له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا شيء واحد، ما هو؟ النساء، يعني الجماع يحرم عليه الجماع. طيب متى يحل له كل شيء حتى النساء؟ التحلل الثاني. ما هو التحلل؟ بماذا يتم؟ طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. كثير من الناس يخطئ فيدخلون الذبح يقولون في التحلل، هذا غلط. الذبح ما له علاقة أبد، لأن بعض الحجاج ما يذبح أصلا، مثل من؟ المفرد ما عليه هدي، المفرد ما عليه هدي. ولذلك الأشياء الثلاثة التي يحل، التي يباح للمحرم فيها كل محظورات الإحرام، رمي جمرة العقبة، حلق الحلق أو التقصير، والحلق أفضل كما سيأتي، وطواف الإفاضة. ولذلك يحرص الحاج إلى أن يطوف في يوم النحر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يقول يجعلها واجب، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يحرص على أن يطوف الإفاضة في يوم الحج. هذا يسمى طواف إيش؟ الصدر، طواف النساء، سموها الفقهاء طواف النساء. لماذا؟ لأن تحله النساء بعد ذلك، تحل للمحرم النساء بعد ذلك. طيب، الآن رجل جامع أهله قبل التحلل الأول، كيف صورته؟ من يعطيني مثلا؟ يقول جامع زوجته يوم عرف، ما حكم حجه؟ فسد، خلاص بطل الحج. جامع زوجته ليلة مزدلفة، فسد الحج. لماذا؟ قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. طيب، من جامع قبل التحلل الأول ترتبت عليه أمور: أولا فسد الحج، هذا الأمر الأول، وهذا باتفاق العلماء. الثاني يجب عليه أن يمضي في هذا الفاسد، يجب عليه أن يمضي وأن يتم حجه. الثالث أن عليه بدنه، أن عليه بدنه، يذبح بدنه، ناقة ها يذبحها هناك. الأمر الرابع وجوب الحج عليه من قابل، يعني يجب عليه أن يحج من قابل، وهذه محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يوجب ذلك ومن العلماء من لا يوجب ذلك، يقول لكن يقولون يجب عليه أن يحج، أن يأتي فيقضي هذا الحج الفاسد، يقضي هذا الحج الفاسد. طيب، قال: وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما، يعني الرجل والمرأة، ويمضيان فيه، يعني يمضيان في هذا الحج الفاسد، ويقضيانه ثاني عام، ويقضيانه ثاني عام. هذا هو المذهب، وهذا هذا هو المذهب، يعني أن القضاء من العام الثاني وجوبا، عام الثاني وجوبا. قال: وتحرم المباشرة. ما معنى المباشرة؟ ضابط المباشرة هي مقدمات الجماع، وليس هو الجماع، يعني من التقبيل والضم وغير ذلك، هذه محرمة على المحرم، على المحرم. طيب، فإن فعل، يعني إن فعل المحرم بحيث باشر امرأته، باشر امرأته، قالوا إن أنزل لم يفسد حجه، وعليه ماذا؟ بدنه، لكن يحرم من الحل طواف الفرض. إن حصل وباشر أهله ننظر، إن لم ينزل لا شيء عليه، وإنما ماذا عليه؟ الاستغفار. إن أنزل حجه صحيح، ولكن عليه إذا أراد أن يطوف للإفاضة أن يذهب إلى أدنى الحل فيحرم من هناك. لماذا؟ لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد حجه، ولم يفسد حج، لكن الذي جامع قبل التحلل الأول أفسد إيش؟ حجه كاملا، أفسد حجه كاملا. نعم. طبعا وعليه بدنه، هذا هو المذهب، والصواب أن عليه شاة دم، أن عليه دم، هذا هو الصواب، وهذا الذي أفتى به بعض الصحابة رضي الله عنهم. وبعض العلماء يرى بأنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن هذا لم يدخل في محظورات الإحرام، فهو لم يجامع، وإنما هذه مقدمات، ولذلك قالوا ليس عليه شيء، والاحتياط أن عليه شاة، أن عليه شاة. نعم. قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي. نعم، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وانظر إلى تعبيرات الفقهاء الجامعة، قل إلا في اللباس، أي لباس؟ لباس البدن ولباس الرأس وكذا، يعني مستثنى عن الرجل، الرجل ممنوع من لبس المخيط وتغطية الرأس، أما المرأة فيجب عليها أن تلبس المخيط وأن تغطي رأسه، أما البقية فهي كالرجل، يحرم عليها ما يحرم على الرجل. قال: وتجتنب البرقع والقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبس المرأة البرقع ولا القفازين. ما هو البرقع؟ البرقع هو لباس أو غطاء تضعه المرأة على وجهها يظهر عينيه، هذا هو البرقع. طيب القفازين هو قماش تلبسه المرأة مفصل على أصابع اليدين، مفصل على أصابع اليدين، هذا يسمى إيش؟ قفاز. فالمرأة ممنوعة من لبس البرقع وكذلك لبس القفازين. وتغطية وجهها، يعني المرأة المحرمة إحرامها في وجهها، يعني يجب عليها أن تكشف وجهها، هذا بالنسبة للمرأة المحرمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ذكر أمر بالمرأة بأن تكشف وجهها، المرأة تكشف وجهها بمعنى أن إحرامها في وجهها، إحرام المرأة المحرمة في وجهها. هذا في غير حضور الرجال الأجانب، أما إذا كان هناك رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها، أن تستر وجهها. المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب وليست ممنوعة من تغطية الوجه. والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون وجه المرأة كرأس الرجل، هذا الذي يرى وجوب إحرام المرأة في وجهها على الدوام، بمعنى أنها تكشف وجهها طوال إحرامه، يقولون وجه المرأة كرأس الرجل. والصواب أن وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأس الرجل، والمعنى أنها تستر وجهها بحضور الأجانب. وقد ورد من حديث عائشة أنها قالت إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بين الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهه. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وحديث عند البيهقي وغيره حديث صحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه كانت إذا أحرمت غطت وجهها بغير البرقع، غطت وجهها، وكانت تأمر من معها من النساء بتغطية وجهها. وقد صح هذا عن جملة من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن أنهن كن يغطين وجوههن. لكن المرأة إذا كانت وحدها أو مع محارمها مثلا فإنها تكشف، يجب عليها حال إحرامها أن تكشف وجهها. أما إذا ظهرت أمام الرجال أو طافت الآن الطواف في البيت، يعني لا يخلو أبدا من من من أجانب أو في السعي مثلا، فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها. كذلك لبس القفازين، هي تنزع القفازين لكنها تغطي يديها، هي غير منهية عن تغطية اليدين، إنما النهي عن لبس القفازين والنهي عن لبس البرقع أو النقاب، يسمونها النقاب. طبعا النقاب لفظ الآن يعني في بالنسبة للبلاد العالم الإسلامي كل يفسر النقاب على ما عندهم مما تعارفوا عليه، فبعضهم يرى النقاب هو تغطية الوجه، وبعضهم يرى النقاب هو كشف الوجه بحيث تغطي شعرها وكذا، وفي مناطق يرون بأن النقاب هو أن تظهر عينيه، يقول المرأة منتقبة، لا تنتقب المرأة، تظهر عينيه. والبرقع هو حفر هذا بحيث تظهر العينين ويكون بينهما خيط، هذا يسمونه البرقع. والبرقع والنقاب في معنى واحد في لغة العرب، ولذلك لابد من التنبه إلى هذه المسألة، وهي أن النقاب المقصود فيه الغطاء الذي على الوجه ولكن فيه إظهار للعينين، فيه إظهار للعينين. إذن وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع، ولو عبر المصنف عن بالنقاب أفضل لأن النقاب أوسع، لكن يظهر والله تعالى أعلم أن النقاب في عصر البرقع عفوا في عصر المصنف يحمل على كشف الوجه، يحمل على كشف الوجه. والقفازين وتغطية وجهها، ويباح لها التحلي، يباح لها التحلي، يعني يجوز للمرأة أن تلبس الحلي أو تلبس الحلي، ومثل ماذا؟ مثل القرط في الأذن، خاتم في الإصبع، والخلخال في الرجل، السوار في اليد. وبعض العلماء يمنع، يقول هذا من الترفه، والصواب أنه ليس من الترفه وإنما من الزينة التي اعتادت المرأة أن تلبسها. قد ثبت عن بنات ابن عمر رضي الله عنهن مع شدته أنهن كن يلبسن الخلخال، كن يلبسن الخلخال. وثبت عن جملة من الصحابيات أنهن كن يتحلين بالذهب وهن محرمات. ولذلك يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب حال إحرامها، حال إحرامها. وبعض النساء تحتاج إلى ذلك، تخشى على صيغتها وذهبها من السرقة فتلبسها، العقد في عنقها والخاتم والسوار والخلخال تأخذها معها، ما في شيء. إذن الأصل الجواز، لأن هذا من الزينة وليس من أن هذا من الزينة وليس من الترفه. نعم. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، تجتنب البرقع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. تفضل. قال: باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. نعم. الفدية هي الجزاء، الفدية هي الجزاء، وكأن المحرم يفتدي خطأه بهذا، يفتدي خطأه بهذا. إذن يخير بفدية حلق وتقليم يعني ظفر وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط يعني بما ورد من فدية الأذى، بفدية الأذى. فمن حلق شعر رأسه فإنه يفدي، أو قلم أظفاره فإنه يفدي، أو غطى رأسه مثلا فإنه يفدي، أو لبس مخيط فإنه يفدي. والفدية على قسمين، على الترتيب، على التخيير وعلى الترتيب. والمصنف رحمه الله تعالى قدم الفدية التي على التخيير وهي فدية الأذى، لقول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو هنا أو للتخيير، يعني هو مخير، من وقع في هذه المحظورات الأربعة فإنه مخير. فإنه مخير بين الصيام والصدقة والنسك. وقد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث كعب بن عجرة حينما رأى القمل يتساقط على وجهه، فقال: لعله آذاك هوام رأسك، لأن القمل يسقط على وجهه من كثرته. فقال: نعم. قال: احلق رأسك وافدي. وقال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيك، اذبح ذبيح، أو اذبح ذبيح، أنسك نسيك يعني اذبح ذبيح. هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام وافق لما في قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهو مخير بين هذه الأشياء الثلاث، إما أن يصوم 3 أيام لا يشترط فيها التتابع، لو صامها مفرقة الحرج، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا الذي ثبت في الحديث، لكل مسكين نصف صاع. ما ضابط الصاع؟ الصاع ما ضابطه؟ هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل مبسوطة ممدودة، ليست مقبوضة، ممدودة هكذا. هذا الصاع 4 أمداد، هذا مد يسمى، 4 أمداد تسمى صاعا، بشرط أن تكون بكفي رجل معتدل الخلقة وممدودة وليست مقبوضة. والآن يقدر تقريبا كيلوين ونصف، وبعضهم كيلوين يقولوا 40 جرام، وبعضهم يعني يرى بأنها قريب من 3 كيلو. إذن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع. المذهب على أنه يطعم لكل مسكين مد، إن كان من البر أو نصف صاع إن كان من غيره من الطعام الذي يعني يأكله الناس من أوسط ما تطعمون أهليكم إذا كان من التمر أو الشعير. فيرون بأن البر يخرج مدا، وذلك لكون البر من أثمن الأطعمة هكذا يقولون، فهو أغلى الأثمنة، عفوا أغلى الأطعمة، مد بر يعني ربع صاع، يخرج ربع صاع أو نصف صاع يعني مدين، أو نصف صاع يعني مدين، كيلو وين وتقريبا وشيء يعني كيلو وربع تقريبا، أو عفوا كيلو ربع، كيلو ربع نصف صاع يعني بالتقدير الحالي، لأن إذا قلنا الصاع كيلو وين ونصف مثلا نقول إيش كيلو ربع، كيلو ربع، وبعضهم يزيد بعضهم يزيد. المقصود أن المذهب يقولون بأن إذا كان من البر فمد، وأما إذا كان من غيره فنصف صاع، فنصف صاع، والصواب بأن الصواب بأنه نصف صاع من بر أو من غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق لما قال لكعب بن عجرة، قال له أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع. هذا فيما يتعلق ب فدية الحلق أو التقليم أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، هذه 5 من محظورات الإحرام فيها فدية أذى، فيها فدية أذى، مخير يفعل الذي يستطيع عليه. طيب، من استطاع على بعض الإطعام استطاع أن يطعم 3 مساكين هل له أن يكمل ذلك بالصيام؟ هذه مسألة خلافية، والصواب أن ليس له ذلك، وإنما ينتقل إلى ما يستطيع من الصيام. فلو مثلا كان عاجزا عن إطعام 6 مساكين لكن هو قادر على 3، هل يكمل البقية بالصيام؟ نقول لا، وإنما ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام لا يشترط فيها التتابع. نعم. قال: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها. نعم. الآن انتقل إلى جزاء الصيد، إلى جزاء الصيد. يقول جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، ذلك صيام. هذا هو جزاء الصيد. إذن جزاء الصيد لا بد أن نعرف طبعا، بأن نعرف مسألة، وهي أن الصيد من حيث الجزاء على قسمين. القسم الأول ما له نظير وشبيه، ما له نظير وشبيه، وهو المثلي، مثلي مثل النعم، يعني له شبيه بالنعم مثل الإبل والبقر والغنم، مثل النعامة، النعامة لها شبه من الأنعام. نعم. مثل إيش؟ الإبل شبيهة بالإبل. طيب، الضب له شبيه من الأنعام؟ ها؟ لا، الضب ليس لها شبيه. طيب، لا، الضبع. طيب، الضبع كبش. طيب، فيه كبش، فيه شبه. طيب، الحمامة شات. ليش؟ لأنها تعب الماء، يعني فيها شبه من هذا الجانب. إذا ما له نظير وشبيه وهو المثلي من الأنعام، ما ليس له نظير من النعم. إذا هذين القسمين هما فيما يتعلق بجزاء الصيد، جزاء الصيد. كيف نحدد المثلي؟ تحديد المثلي يكون بالنص وبحكم الصحابة وبي الرجوع إلى قول العدلين. هذا هو الترتيب، لأن الله تعالى قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. إذن الترتيب أولا لا بد من الرجوع إلى النص، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل في الضبع كبشا صح عنه، فلا يجوز أبدا تحكيم العدلين في مسألة الضبع. لماذا؟ لوجود النص. عندنا أيضا حكم الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بالمثل في بعض الصيد، في بعض الصيد مثل الحمامة، ها؟ قالوا فيها إيش؟ شات. هذا فتوى الصحابة، وكذلك بعض الصيد ذكروا له مثل. إن لم يوجد نص لا في السنة ولا في قول الصحابة فإنه يرجع إلى قول عدلين عارفين بصفات الصيد لأجل أن يحكما بالعدل بالمثل في هذه النعم، بمثل هذه النعم. قال رحمه الله تعالى: وبجزاء صيد بين، يعني يقول بين مثل إن كان، بين مثل إن كان، مثل ما ذكرنا قبل قليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الضبع، قول الصحابة كذلك. أو تقويمه بدراهم، الذي يقوم المثل أم الصيد؟ قال: أو تقويمه. هل الذي يقوم الصيد أو المثل؟ المذهب على أن التقويم للمثل لا للصيد، لقول الله تعالى: أو عدل ذلك الصيام، والإشارة إلى المثل لا إلى الصيد. يعني الآن لو قلنا مثلا الآن صيد الحمامة فيه كم؟ فيه إيه؟ شات. طيب أنا ما أريد أن أخرج شاتا، أريد أن أخرج قيمة الشات، فهل القيمة عفوا فهل أخرج قيمة الشات أو قيمة الحمامة؟ قيمة الشات. هذا هو المذهب وهو الصواب. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن التقييم يكون لي الصيد، يكون لي الصيد، وهذا بعيد، وذلك لأن الصيد يختلف قيمته، الصيد يختلف قيمته، وأما المثلي ففي الغالب يكون قريبا من حيث القيمة. أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما. هذا إذا كان له مثل، هذا إذا كان له مثل. طيب أسألكم الآن سؤال في قضية جزاء الصيد. رجل الآن صاد حمامة وهو محرم، أولا ما حكم صيده الحمامة وهو محرم؟ محرم. لماذا؟ لأنه وقع فيما نهى الله جل وعلا عنه. أين نهي الله؟ قال جل وعلا: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب ثانيا كيف يتخلص من هذا الحرام، هذا الفعل؟ توبة. ها؟ أول شيء التوبة. بدفع أول شيء التوبة. إيه التوبة إلى الله ثم دفع المثل. يقولون إذا دفع الفدية فهي توبة، بعضهم يقول إذا دفع الفدية فهي توبة. طيب إذن عليه الجزاء. طيب ما هو الجزاء بالنسبة للحمام؟ شات. طيب قال: أنا لا أريد أن أذبح شاتا، أريد أن أنتقل إلى القيمة. طيب يقيم ماذا؟ الشات وليس الحمامة. طيب قال: أنا لا أريد. طيب ماذا يفعل بالقيمة؟ قيمة الشات. الآن قالوا له الشات 1000 درهم، الشات هذه 1000 درهم، ماذا يفعل بال1000 درهم؟ يشتري فيها طعاما. طيب كيف يوزع الطعام؟ يشتري بهذه 1000 طعام. كيف يوزع الطعام؟ يطعم كل مسكين ربع صاع. ما هو ربع الصاع؟ المد الواحد بكفي الرجل المعتدل. طيب إذا قلنا 1000 درهم هذه جابت 10 أصوع من الطعام، فقال الرجل: أنا لا أريد أن أطعم المساكين، أريد أن أصوم. كيف يكون الصيام؟ يصوم يوما عن كل مسكين، عن كل مد. طيب كم يكون الآن يؤمر بكم يوم؟ 40 يوم. 40 لماذا؟ لأن في كل صاع 4 مساكين، يطعم 4 مساكين. واضح؟ أحد ما فهم؟ ما في بأس، نعيد. ها؟ هزوا رؤوسكم. نعيد. طيب الآن بالنسبة لجزاء الصيد، على التخير أم على الترتيب؟ على التخير. ها؟ طيب الآن رجل صاد صيدا له مثل، هذا المثل قلنا مثلا حمام، فتوى الصحابة على أن الحمام فيها شات بجامع إيش؟ الشرب، أنهم يشربون بطريقة واحدة. طيب قال أنا لا أريد أن أخرج شات، أريد أن أخرج القيمة، لأن الله تعالى قال ففدية، قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل، ذو هديا بالغ أو كفارة طعام مساكين، أو عدل كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. طيب أو عدل ذلك الصيام. الآن هو أراد التقويم لها، قال أريد أن أخرج القيمة، فقالوا له الآن نقيم سعر الحمام ولا سعر الشات؟ الشات. قالوا له الشات، وداها للسوق، قال الشات تسوى 1000 درهم. طيب الدراهم هذه لازم اشتري فيها طعام، في أصح أقوال أهل العلم، بعض العلماء يقول يجوز أن يخرج القيمة، لكن الصواب بأنه لابد من الطعام لأن الله نص على الطعام. 1000 درهم هذه جاي بيشتري فيها رز، كم تجي يجيب الرز؟ قالوا تجيب 10 أصوع. 10 أصوع يعني الصاع 1.5 كيلو، لو قلنا 1000 درهم تشتري فيها 10 أصوع. قال طيب كيف أوزعها؟ قالوا له توزع على الفقراء، لكل فقير، لكل مسكين ربع صاع. ربع الصاع كم؟ مد واحد. يعني تجيب 10 أصوع هذه وتبدأ إيش؟ توزع ربع صاع على كل مسكين. فقال وين أدور مساكين وكذا، خليني أنتقل إلى الصيام. نقول لحاضرين تروح للصيام، كيف يصوم؟ عن كل مد يوم، عن كل مد يوم. طيب نرجع الآن، عندنا كم مد؟ عندنا 40 مد. من وين جت؟ بعض الشباب يقول كيف جت 40 مد؟ من يخبرنا؟ الصاع 4، لأن الصاع 4 وهي 10، 4 أمداد، وعندنا 10 آصع، 4 × 10 40. إذا كم عليه صوم؟ 40 يوم. يقدر؟ يرجع للشات أحسن. لا يشترط فيها التتابع. نعم قالوا بجزاء صيد بين مثل إن كان، بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما، يعني مأكولا، طعاما مأكولا، فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما. طيب وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. الآن انتقل إلى النوع الثاني الذي ذكرته لكم، ذكرت لكم بأن الصيد على قسمين، له مثل وليس له مثل. الذي له مثل عرفناه، اللي ما له مثل يخير بين أمرين، إما الإطعام وإما الصيام. وبما مثل لا مثل له بين إطعام وصيام، كيف يطعم؟ طيب وبما لا مثل له كيف يطعم؟ أولا بالنسبة الذي لا مثل له، التقييم يكون عليه أم على المثل؟ عليه. ليش؟ لأن لا مثل له فيقيم هذا الصيد. مثل إيش الذي لا مثل له؟ ها؟ الضب. ممكن الضب، وإن كان بعض العلماء يرى له مثل، قلنا فيه جفرة أو الجراد، ها؟ العصفور. أي العصفور لا مثل له، صغير. ها؟ حبارة. حبارة جعلها مثل حمام. لا مثل حمام. أي لكن يجعلون مثل قال إذا كان الحمام أقل منها. طيب الجراد، الجراد لا مثل له، ولذلك يطعم أو يصوم، يطعم أو يصوم. إذا يقيم الصيد يقال مثلا الجراد، وإن كان فتوى الصحابة فعل أحد الصحابة بمحضر عمر وإقراره أنه أطعم عن كل جرادة مسكينا واحد، أطعم عن كل جرادة مسكين. طيب الآن من قتل جرادتين كم عليه؟ من قتل جرادتين يطعم مسكينين. طيب إذا ما أراد الإطعام يصوم، كم يصوم؟ يومين. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، هذا على الترتيب. الآن انتقل إلى الترتيب، فدية الترتيب، أو انتقل إلى دم الدم الذي فيه الترتيب أو الترتيب فيه واجب. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. قلنا لكم بأن المتمتع والقارن عليهما هدي. ماذا يسمى هذا الهدي؟ نسك، وهو دم شكران لله جل وعلا، لأن الله تعالى جمع لهذا الحاج بين نسكين. أما المتمتع فتحلل بينهم، وأما القارن فيفعل هذين النسكين فعل المفرد، فعل المفرد، وعليه دم، دم شكران. دم المتعة هذا واجب من واجبات الحج، من واجبات الحج، قول الله تعالى هديا بالغ الكعبة، قول الله تعالى ها فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فدم المتعة والقران دم واجب، دم واجب، فيجب الهدي. فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذن يصوم كم يوم إذا لم يجد الهدي؟ عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله تعالى والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني يصوم يوم سبعة ذي الحجة وثمان ذي الحجة وتسعة ذي الحجة، هذا أفضل الصيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وبعض العلماء يذهب إلى أنه يجوز له أن يصومها أيام التشريق، ولذلك لا يجوز صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، هكذا نص الفقهاء رحمهم الله. لكن الأفضل أن يصومها ويجعل آخر أيامها يوم عرفة، هذا هو الأفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط فيهما التتابع في أصح أقوال أهل العلم. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. من هو المحصر؟ هو الذي منع عن البيت بسبب، مثل ما ذكرنا فيما سبق حينما تحدثنا عن الاشتراط. هذا المحصر الذي منع عن البيت بعدو أو بمرض أو بشيء عليه هدي، المحصر عليه دم يذبحه في محل إحصاره، إن لم يجد انتقل إلى الصيام، صيام عشرة أيام، هذا هو المذهب، ثم يحل. والصواب أن المحصر عليه الهدي فقط، وإن لم يجد الهدي فلا شيء عليه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عن البيت في صلح الحديبية لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالذبح، وإنما أمرهم بماذا؟ أمرهم بالحلق عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم بذبح الهدي، ما قال لهم اذبحوا، وإن كان هذا في العمرة وهو محصر، هذا محصر حتى لو كان في العمرة. إذن المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل، هذا هو المذهب، والصواب أنه ليس عليه إلا الهدي. فإن لم يجد الهدي فلا ينتقل إلى الصيام. ما أدري فهمت ولا واضح؟ إيه؟ أعيد المسألة هذه. المحصر الآن إذا أحصر عن البيت، منع من البيت بسبب منه أو من غيره فإنه ينحر هدية، ينحر هدية. إن لم يجد الهدي لا يصوم، إن لم يجد الهدي لا يصوم. نعم. إيه؟ حتى لو اشترط. نعم. قال: ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها. نعم، مضى هذا. ويجب بوطء في فرج في الحج، يعني حال الإحرام، حال الإحرام إذا كان محرما فإنه في عليه بدن، عليه بدن. فإن كان قبل التحلل الأول فماذا عليه مع البدنة؟ حج مقابل، يفسد حجه ويمضي فيه ويحج من قابل. إن كان بعد التحلل الأول، إن كان بعد التحلل الأول، الآن رجل رمى جبرة العقبة وحلق وقصر ولم يطف بالبيت، فجامع أهله، جامع أهله، ما حكم حجه؟ صحيح، وعليه بدنة. واضح؟ انتبهوا يا شباب حتى لا يهم. الآن عندنا فرق مثل ما ذكرنا، قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول. من جامع قبل التحلل الأول فسد الحج وعليه بدنة ويمضي فيه في فاسد ويحج من العام القادم. إن جامع بعد التحلل الأول هل يفسد الحج؟ لا يفسد، لا ما يفسد، لكن ماذا عليه؟ بدنة، عليه بدنة. هذا المذهب. لماذا؟ لأنه أفسد إحرام. فإذا أراد أن يطوف بالكعبة ماذا يفعل؟ يذهب أدنى الحل. أحسنت، أدنى الحل، يأتي بإحرام ثم يطوف. وقلنا لكم بأن الصواب عليه ماذا؟ عليه شاة. هذا هو الصواب لفتوى الصحابة. وفي العمرة شاة، وفي العمرة شاة، يعني إذا أفسد إحرامه بحيث جامع، جامع زوجته، فإن عليه شاة ولا يفسد، ولا تفسد العمرة، وإنما يفسد ماذا؟ الإحرام، عليه شاة. قال: وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني إن طاوعته بمعنى استجابت له في الجماع لزمت، لزمها ما لزم الزوج، لزمها ما لزم الزوج. وكأنه يشير إلى أنها إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، ليس عليها شيء. وهذا هو الصواب. إذا أكرهها بحيث دافعته مثلا وتمنعت لكنه أكرهها فليس عليها شيء. وبعض العلماء يرى بأن الجماع يستوي خطأه وعمده وسهوه، قالوا لأن فيه إتلاف كباقي المتلفات. والصواب بأن المكره لا شيء عليه، المكره لا شيء عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر، نترك لكم بعض الأسئلة. نعم. إيه؟ إيه؟ إيه؟ لا لا، بالنسبة لي الآن الذي أحرم ذاهبا إلى العمرة ثم جامع قبل الطواف، جامع قبل الطواف، فإنه قد فسد إحرام وعليه شاة، ويجب عليه أن يذهب إلى أدنى الحل ويأتي بإحرام ثم يطوف. أما إذا جامع بعد الطواف والسعي قبل الحلق فعليه شاة ويحلق، عمرته صحيحة. كم بقي؟ كم؟ عندك أسئلة؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل على القارن طوافين وسعيين؟ الحمد لله. الصواب بأن القارن أفعاله أفعال المفرد، فليس عليه إلا طواف واجب وسعي واجب. أما إذا طاف أول قدومه فهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو سنة وليس بواجب. ولذلك تجد بعض الحجاج القارنين يطوف لأجل سعي الحج، ويريد أن يقدم سعي الحج، فيجوز ذلك. القارن إذا قدم البيت وطاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج جاز في أصح أقوال أهل العلم، قال يجوز له أن يقدم السعي، ولكن السعي لا يكون إلا بعد طواف، فهذا طواف مسنون وأتى بعده بسعي واجب أو سعي ركن. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو قلم المحرم ظفرا واحدا فهل مذهب مالك أنه لا شيء عليه وهل هو الصواب؟ نعم، هذا هو مذهب الإمام مالك في الشعر وفي الأظفار وهو الصواب. نعم. يقول أيضا شيخنا: هل حمل المتاع فوق الرأس هل هو ملاصق أم متصل على التقسيم الذي قسمتموه، وهل هو جائز؟ بالنسبة لحمل المحرم متاعه على رأسه محل خلاف، والصواب جوازه، لأن هذا لمصلحة المحمول، هذا لمصلحة المحمول، ولذلك الحامل يعاني بحمل المتاع على رأسه، فيحتاج إلى أن يحمله على رأسه، ولذلك يجوز في أصح أقوال أهل العلم. كذلك يجوز للمحرم أن يضع يده على رأسه يتقي بها الحر مثلا، يجوز. نعم، هذا لا يسمى تغطية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الدليل على اشتراط الزاد والمركوب المناسب لمثل المحرم عند قول المصنف لمثله؟ اتفق الفقهاء على ذلك، وأيضا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم تابعين على هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، هل صحيح أن التفث هو الوسخ، وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يعد الشعر الزائد في الإبط والعانة من هذا التفث؟ هذا أحد المعاني والأوجه الواردة في تفسير هذه الآية، أن المقصود بالتفث هو كل ما يتأذى الإنسان ببقائه من الشعر الزائد والظفر، ولذلك ذكر ابن عباس أن قضاء التفث يكون بتقليم الشعر والأظفار، ويذكرون أيضا الاغتسال وإزالة الأوساخ. نعم. يقول أيضا شيخنا: وهل من التفث أخذ الشعر الزائد من اللحية والرقبة؟ بعض الفقهاء يذهب إلى أن أخذ ما زاد عن القبضة في الحج يعد نسكا، ويفسرون فعل ابن عمر رضي الله عنه بذلك، أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر، ويعده من النسك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك فرق بين من جامع وهو محرم قبل عرفة أو في يوم عرفة أو بعده قبل التحلل؟ هذا الذي ذكرناه وأعدناه وبيناه، بالنسبة لمن جامع في عرفة يكون قد جامع قبل التحلل الأول أو ليلة مزدلفة، ويترتب عليه أربعة أشياء. أما من جامع بعد التحلل الأول، يعني بعدما رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، فإن الحج لا يفسد، وإنما عليه بدنه على المذهب وشات على الصحيح، ويأتي بإحرام من أدنى الحل إذا أراد طواف الإفاضة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من احتاج إلى لبس السراويل والخفاف هل عليه فدية؟ إذا لم يجد الأزر جاز له أن يلبس السراويل، إذا لم يجد الأزر جاز له أن يلبس السراويل ولا فدية. أما إذا احتاج إلى لبس السروال لمرض أو لحكة أو لشيء، فيجوز له ذلك مع الفدية، فدية الأذى. يعني لو أن رجل عنده مشاكل في منطقة ما بين السرة والركبة، وأوصاه الطبيب بأن يلبس التبان السروال القصير، هذا له ذلك، يلبس ويفدي، يعني فدية أذى. أما إذا لم يحتج فلا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو صال على المحرم حيوان مأكول فقتله وسمى عليه عند قتله، هل يجوز له أن يأكله؟ يجوز، نعم، إذا صال عليه مأكول اللحم وقتله جاز له أن يأكله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ند بعير تبعه بعض الصحابة فرماه بسهم فحبسه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، فمن صنع هكذا فاصنعوا به. نعم. لا يقال هنا شيخنا بالتفصيل إذا كان بري الأصل أو إنسي؟ لا، ما له علاقة بالمحرم، بالمحرم يعني. أي. ويقصد ما ذكر الإحرام، وذكر الإحرام. نعم. السؤال. يقول لو صال عليه عليه وهو محرم. ايوه ما فيش مأكل اللحم. اي لو قتله, لو قتله ما دام انه ليس بري, ليس بريا صال عليه ما عليش. اذا هنا يفصل بين البري وغير البري. اكيد لو كان بري وصال عليه. إيه لو كان بريا وصال عليه قتله لا شيء عليه. لكن يأكل منه؟ يأكل منه ما فيش. لأن شحنا قتله بغير عمد صح؟ إيه لم يكن هو دفع ذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ذكرتم شيخنا أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة, فلو أنه رمى جمرة العقبة الكبرى وطاف وسعى فهل يكون قد تحلل التحلل الأكبر؟ نعم. من دون الحلق؟ نعم, يعني لو الآن رمى جمرة العقبة وطاف تحلل التحلل الأول, ولا يشترط أن يكون الطواف آخر شيء. لذلك الآن بعض الحجاج ممن ينفر بعد منتصف الليل أول ما يذهبون أين؟ طواف. إلى الطواف يطوفون ثم يرمون جمرة العقبة, رخصون بذلك في فتاوى بعض العلماء, فيكون قد تحلل التحلل الأول إذا طاف ورمى. فإذا طاف ورمى وحلق تحلل التحلل الأكمل. هو سؤاله شيخنا إذا طاف وحلق فقط إيه؟ فليكن تحلل التحلل الأكبر. لا لا, تحلل التحلل الأول, بقي عليه ماذا؟ رمي جمرة العقل. يعني لا يلزم الترتيب في قضية التحلل. يعني لو طاف فقط الآن طواف الإفاضة ثم جامع ما حكم حجه؟ فاسد. فاسد لماذا؟ قبل التحلل الأول. قبل التحلل الأول يعني ما ينفعه الطواف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لو تكرمتم بإعادة مسألة المباشرة لمن أنزل أو لم ينزل قبل التحلل الأصغر أو الأول كيف؟ يقول لو تكرمتم شيخنا بإعادة مسألة من باشر فأنزل أو لم ينزل سواء قبل التحلل الأصغر. نعم, أو بعد. لمن باشر, إذا باشر المحرم ولم ينزل لا شيء عليه إلا التوب. إذا باشر المحرم ولم ينزل ليس عليه شيء إلا التوب. أما إذا باشر فأنزل قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول فحجه صحيح, لكن عليه ماذا؟ عليه بدن على المذهب, صواب عليه شاشة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل نستطيع القول بأنه يجب التسجيل في المؤسسات الحكومية التي تذهب بالناس إلى الحج على حسابها بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا لا, هذه القاعدة ما المسألة ما تفرع من هذه القاعدة. لا يجب ابتداء, لا يجب. نعم, أظن القاعدة شيخنا ما لا يتم الوجوب إلا به الوجوب. نعم, فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أما القاعدة قاعدة لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك الأصل أن الإنسان مطالب بما عنده لا بما عند غيره, لا بما عند غيره. يقول أيضا شيخنا ماذا على من نسي واستخدم الصابون المطيب وهو محرم؟ ما عليه شيء, ما عليه شيء, لأن لم يقصد الطيب, يقصد التنظف. يقول أيضا شيخنا إذا نسي ثم نام وغطى رأسه فهل عليه شيء؟ ما يفعله الحاج نسيانا أو خطأ أو جهلا لا ليس عليه شيء, يأتي معنا إن شاء الله. عندنا قاعدة مهمة فيما يفعله الحاج إذا كان بنسيان أو بخطأ أو بجهل مثلا, أنه لا شيء, حتى المتلفات, حتى الجماع, حتى الصيد, لأن الفقهاء يفرقون بين في المحظورات, يجعلون على قسمين متلفات وغير متلفات. أما المتلفات يقول يستوي فيها العامل والناس, وأما غير المتلفات فيوجبون الفدية على العامل فقط, على العامل. الصواب بأن كل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام بعارض من عوارض الأهلية فإنه لا شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل إذا اشترط المحصر فهل عليه شيء؟ ذكرنا هذا فيما مضى بأن المحصر إذا اشترط قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني, أنه يحل من إحرامه وليس عليه شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أو يسأل عن حكم قتل العنكبوت للمحرم. الفقهاء ينهون عن قتل القمل والعنكبوت وكل ما لا يؤذي، يقولون ومن قتله فدى، ومن قتله فدى، لكن الصواب بأنه ليس عليه شيء. قتل الذباب والنمل والعنكبوت وغير ذلك بالنسبة للمحرم لا شيء عليه. أكيد أكيد نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه يحول له أحد الأشخاص مالا بعملة أجنبية، وحين يذهب لاستلامه يخيرونه بين العملة المحلية والعملة الأجنبية، فهل له أخذ العملة المحلية لأنها أفضل له من ناحية القيمة؟ الحمد لله. بالنسبة لهذا التحويل هي بالنسبة إذا أراد أن يحول هذا المبلغ إلى قيمة أخرى أو إلى عملة أخرى فإنه يشترط فيها القبض، يشترط فيه القبض، لا بد من قبض هذا المبلغ لأنها تنتقل إلى كونها صرف، إلى كونها صرف. أما إذا كانت بنفس العملة فلا يشترط، لا يشترط. أما إذا حولت إلى عملة أخرى فيجوز، ولكن بشرط القبض، لا بد من القبض في المجلس، سواء القبض الحقيقي أو القبض الحكمي. أحسن الله إليكم شيخنا. له سؤال آخر لكنه غير واضح. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السؤال هل تكون الرجعة بالجماع؟ هذه ستأتي إن شاء الله في أبواب النكاح، وبعض العلماء يشترط في الرجعة أن تكون بالقول وليس بالجماع، وبعض العلماء يقول يكون بالجماع إذا نوى الرجعة، أما إذا لم ينوه فيكون زنا والعياذ بالله. ولذلك الاحتياط أن يراجعها بلسان، يقول راجعتك، يظهر هذا ويفصح هذا بلسان، يقول راجعتك. نعم. أما إذا جامع من دون قول وقد نوى بذلك المراجعة، يعني ارجاع المرأة إلى عصمته وبهذه النية، فيكون رجعة إن شاء الله بشرط أن ينوي ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. بالنسبة للرجعة فيها خلاف قضية الإشهاد، منهم من يشترط ذلك ومنهم من يوجب ومنهم من يرى سنية ذلك، والصواب أنه لا يشترط الإشهاد على الرجعة، لأن الأمر بالإشهاد محمول على الاستحباب، هذا قول جماهير أهل العلم، قالوا بأنه محمول على الاستحباب، وأش الأمر بالإشهاد في الرجعة قالوا محمول على الاستحباب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من أراد أن يصلي الضحى ولم يجد الماء فهل نقول له لا تنتقل للتيمم؟ بالنسبة لمن أراد أن يصلي الضحى ولم يجد الماء فليتيمم، لا حرج يتيمم. ولعل السائل أشكل عليه يمكن ما ذكرناه من قضية التيمم للسنة، لا هو التيمم لسنة من سنن الصلاة وليس للصلاة، التيمم لسنن الصلاة وليس للصلاة، مثل بعض السنن التي هي ملحقة بالصلاة، هذا القصد، لا يتيمم لها، مثل الذكر مثل التسبيح وغير ذلك. شيخنا الضابط كان ذاك في الغسل، ماذا ذكرتموه؟ الضابط كان في الغسل، الغسل إيش؟ الغسل الإحرام، قالوا فإن لم يجد الماء تيمم له. إيه صحيح نعم، ذكرناه في الحج، إيه نعم في سنن الإحرام. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم أخذ سيارة بالفوائد من بنك ربوي. شراء السيارة بالأقساط الشهرية ما في بأس، يجوز شراء السيارة بالأقساط الشهرية، بمعنى أن يأتي الإنسان إلى شخص يملك سلعة أو سيارة أو أي شيء ملك تام، بمعنى أنه يضمن هذا الشيء إذا تلف في وهو في ملكه فيشتريه بأقساط شهرية، هذا مما لا بأس به، لكن ينظر إلى الجهة، فإن كان مصدرها ربا فيجتنب ذلك الإنسان، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا كانت جهة شرعية أو مباحة ما في بأس، بشرط أن ينظر في السلعة هذه هل يملكها، تملك هذه الجهة ملك تام، ضابط الملك التام بحيث أنه إذا حصل ضرر ضمنها البائع وهي في ملكه ما زالت في ملكه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من حج عن والده المتوفى وهو لم يحج عن نفسه جاهلا بذلك، فهل تعد الحجة عن والده أم عن نفسه؟ من حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه انقلبت له، انقلبت له في قول جماهير أهل العلم تنقلب له، وإذا أراد أن يحج عن والده فيحج مرة أخرى، أما هذه الحجة فله، سقطت عنه حجة الإسلام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل أنه طالب علم مبتدئ، فهل يكتفي بالجمع وتحصيل العلم أم يكتفي بالعلم القليل مع العمل؟ طالب العلم يجب عليه أن يعرف المنهج الصحيح في طلب العلم، وذلك بالتدرج في طلب العلم، وعليه أن يستشير العلماء طلبة العلم وأن يشاورهم في هذا الأمر. والعالم إذا سألته سيسألك جملة من الأمور ويكشف عن حصيلتك العلمية، ثم بعد ذلك يعطيك المنهج السليم. أما قضية أخذ القليل والإنصراف إلى العبادة هذا لا يعد طلبا للعلم، هذا ما يعد طلب للعلم، العلم لا بد فيه من مجاهدة النفس والصبر على طلبه وعدم وضع زمن لطلب العلم، لأن من الناس من يقول أنا أطلب العلم سنة سنتين فقط أو أربع أو خمس، وهذا فعل المنقطعين في واقع الأمر. العلم ليس له حد، العلم من المهد إلى اللحد، والإنسان ما زال يتعلم، وكلما ترقى الإنسان في مدارج العلم كلما اكتشف جهله، كلما أكثر من طلب العلم عرف قدر نفسه. ولذلك العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى عشق، مثل ما قال ابن الجوزي يقول لا يمكن أن يكون طالب العلم عالما إن لم يعشق العلم، بحيث يكون العلم هو همه وديدنه وهجيراه وخلقه وشغله في الليل والنهار، هو مع العلم، هكذا يكون طالب العلم. والعلم من أعظم الجهات ومن أعظم الأعمال وأجل الأعمال، ويكفي العلم فضلا أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه، يكفي فضيلة واحدة، وأن الإنسان يعرف كيف يعبد ربه وكيف يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بأن يراجع أحد طلبة العلم الأكابر ويعرض نفسه عليه، سيعطونه منهجية في طلب العلم، يعطونه طريقة في كيفية حفظ المتون واستظهار الأقوال. نعم، أما التقميش هذا، تقميش من هنا ومن هنا، هذا ما يسمى علم، هذا معلومات يأخذ الإنسان، مثل ما يسمى بالثقافة، يأخذ من هنا ومن ما يصلح. لابد لطالب العلم أن تكون عنده منهجية، ومن لم يعرف الوصول ومن لم يعرف الأصول حرم الوصول، لابد من أن تعرف الأصول والقواعد، والذي لا يعرفها يحرم الوصول، ما يحصل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم المؤثرات الصوتية البشرية التي تشابه الموسيقى لكنها إيقاعات فقط من غير موسيقى بدون آلات بالفم أو بأعضاء الجسم كالأيدي. الأشياء التي أصلها مباحة فتتحول إلى هيئة الأشياء المحرمة تأخذ حكم التحريم، مثل تخليل الخمرة، تخليل تخمير الخل بفعل الإنسان، وإن كان في الأصل حلالا فإنه يحوله يتحول إلى كونه حراما، كذلك هذه الأصوات، هذه الأشياء التي ذكرها السائل، إن استعملت على شكل معين حتى أخذت طبقات أو الإيقاعات هذه الموسيقية تأخذ حكمه. نعم. يقول أيضا شيخنا أنه يعمل في صدع عناوين إلكترونية في الإنترنت، وفي بعض هذه العناوين يطلب الزبائن أن يعمل مثل هذا، يعمل لهم الموسيقى أو يرفقها بالموسيقى، فهو يرفقها بهذه المؤثرات، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز، ما دام أنك عرفت بأن هذه محرمة لا يجوز، لأن هذه تحولت من كونها مباحة إلى كونها محرمة. وليس كل المؤثرات الصوتية محرمة، لكن المؤثرات التي تأخذ شكل الإيقاعات الموسيقية تكون محرمة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صحيح أن الأدلة في سنية لبس النقاب أقوى من ممن أقوى من أدلة من يرون وجوب ذلك؟ أعد. يقول: هل صحيح أن الأدلة في سنية لبس النقاب أقوى من أدلة من يرون وجوب ذلك؟ وين في الحج يعني ولا برا الحج؟ لم يحدد شيخنا. لعل سؤال عن تغطية الوجه. تغطية الوجه؟ ليس النقاب. على العموم المسائل بالنسبة لأدلة كشف الوجه وتغطية الوجه أدلة قوية لكلا الفريقين، والصواب وجوب التغطية، أدلة وجوب تغطية الوجه أقوى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هو اللباس الشرعي للنساء؟ هل لبس عباءة الرأس ولبس النقاب أم لبس الجلباب والنقاب؟ هذا السؤال جوابه من أمرين. الأمر الأول هو الحجاب الشرعي المسمى بالجلباب. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب في لغة العرب في الشرع هو الثوب الذي يأتي من أعلى الرأس إلى القدمين، الثوب الذي يأتي من أعلى الرأس إلى القدمين. فإذا استترت المرأة بهذا الثوب من أعلى الرأس إلى القدمين وكان فضفاضا واسعا فإن هذا لباس شرعي. الأمر الثاني وهو مهم، أن لا تخالف المرأة العرف الذي في بلدها من حيث اللباس الشرعي. ولذلك الآن ليس شرطا أن تضع المرأة العباء على رأسها، هذا ليس شرطا، ولا يقال من شرط الحجاب أن تضع العباء على رأسها، لكن إن كان عرف البلد، عرف نساء البلد، أن الحجاب عندهن يكون بلبس العباء على الرأس يلزمها ذلك، لأن لو خالفت أصبح ثوبها ثوب شهرة وحجابها مخالف. لكن لو كان في بلد مثلا ما يلبسون العباء لكن تلبس الجلباب كاملا بحيث أنها تلبس ثوبا واسعا فضفاضا تغطي رأسها مثلا بشيء لا يبين تقاطيع جسمها أو أكتافها مثلا، فإن هذا لباس شرعي. لما تأتي امرأة تلبس عباءة في مثل هذا المجتمع أصبحت هي المخالفة، هي المخالفة. فينظر إلى هذه المسألة من جانبين: الجانب الأول ضبط اللباس الشرعي للمرأة وهو الجلباب الذي يستر البدن كاملا. الشيء الثاني النظر إلى ما تعارف عليه نساء البلد من لبس هذا الجلباب بالطريقة التي يلبسنه، فإن كان عباءة الرأس يلزمها ذلك، إن كان البالطو الواسع الفضفاض مع وجود ما يغطي الرأس بحيث لا يحجم الكتفين يلزمها ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما مدى صحة هذه العبارة: كل ما حرمه الله في الدنيا أباحه لعباده في الجنة إلا العري؟ إلا العري، الله أعلم. هذه عبارة قد تكون صحيحة إذا جئنا إلى بعض الأمور التي حرمها الله على الرجال مثل الذهب والحرير، كذلك شرب الخمر على الناس، وقد تكون غير صحيحة، لأن مما حرمه الله عز وجل في الدنيا فيه مفاسد. لا، هو ما يقصد هذا، يقصد الشهوات، يقصد ما تشتهيه الأنفس، هذا الذي يظهر. فقد يكون أشياء فيها مفاسد حرمها الله عز وجل في الدنيا، وذلك لمفاسدها العاجلة والآجلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يسأل: ما هي الحدأة؟ الحدأة هو طائر معروف يسرق اللحم من المسافرين، طائر خبيث هذا معروف، قيل بأنه يسرق اللحم يفسد الطعام بالنسبة للمسافر، وقيل بأنه يفقع العين، يأتي إلى المسافر فيفقع عينه ليأخذ ما عنده، بعض العلماء يجعل هذا في الغراب، فهو طائر خبيث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل: قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال: كيف نجمع شيخنا بين هذه الآية وأن امرأة فرعون الخبيث كانت امرأة صالحة وبعض نساء الأنبياء كن غير صالحات؟ الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية، أولا لا يجوز الجزم بأحد أوجه التفسير وترك الوجه الآخر، فهذه الآية نجد لأهل العلم أوجه متعددة في تفسيره، فمنهم من يقول الطيبات للطيبين، قالوا كلمات الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، وبعض العلماء يقول بأن هذه الأزواج الصالحين للأزواج الصالحات للصالحين والصالحون للصالحات، هناك أكثر من وجه في تفسير هذه الآية. ولذلك يا أخي الفاضل لا تجزم على وجه من الأوجه، فأنت الآن كأنك تشير إلى أن هذه الآية المقصود فيها النساء والرجال، الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين وهكذا، هذا الجواب الأول. الأمر الثاني، على فرض أن هذا الوجه هو الصحيح، هذا الذي يظهر والله أعلم بأنه هو الصحيح الراجح، لأن هذه جاءت بعد ذكر مسألة الإفك، وكأن المراد بأن عائشة رضي الله عنها طيبة لا تصلح إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الجواب باعتبار المآل، باعتبار المآل وليس باعتبار الحال. ولذلك امرأة فرعون عوضها الله جل وعلا الجنة فلم تكن له، ولذلك قتلها فلم يستدم نكاح، كذلك امرأة نوح امرأة لوط المآل بالنسبة لهما هو أنهن لم يبقين مع هذين النبيين، وإنما عذبهم الله جل وعلا وشملهم العذاب الذي أنزله على القوم الكافرين، هذا على قول من يذهب إلى أن المقصود بها النساء. الأمر الآخر أن تخلف بعض الأفراد من القاعدة العامة لا يعني انتقاض القاعدة كما هو المقرر دائما، بل بعض العلماء يذهب إلى أن الشذوذ عن القاعدة يؤكد القاعدة، وما من قاعدة إلا ولها مستثنيات، وقد يكون لذلك حكم كثيرة. يعني قول الله جل وعلا في هذه الآية: على فرض أنها المقصود فيها النساء والرجال، يكون هذا أيضا يكون فيه تنشيط وتقوية لأهل الإيمان من النساء اللائي يبتلين بأزواج مثلا ظلمة أو فجار أو فساق، وكذلك العكس، وذلك جعل الله جل وعلا هؤلاء الأنبياء قدوة حتى يقتدي بهم الناس ويتسلى مثلا تتسلى المرأة بما كانت عليه آسيا امرأة فرعون امرأة الصالح، ويتسلى الرجل الصالح الذي ابتلي بامرأة فاسقة أو فاجرة أو غير دينة بما كان عليه نبي الله نوح وبما كان عليه نبي الله لوط، والمعاني والحكم كثيرة فيها. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل: بعض من قل علمه يوظف بعض الأحداث في التشغيب وإثارة الفتن، والسؤال: ما هو المنهج الصحيح في إنكار المنكر الذي لا يقدر الإنسان على تغييره ولا يعلم هل هو منكر أو لا؟ الحمد لله. بالنسبة لإنكار المنكر لا بد أن يكون بعلم وعدل، ولذلك اشترط العلماء على أن من أراد أن ينكر منكرا لا بد أن يعلم بأن هذا منكر، لأنه قد يأتي إلى أمر مباح فيظنه منكرا فينكر، هذا الأمر الأول، فلا بد من العلم بأن هذا منكر. الأمر الثاني، لا بد من تقدير المصالح والمفاسد. ولذلك أحيانا يكون إنكار المنكر محرما إذا ترتب عليه منكر أعظم. فإذا ترتب الإنسان ترتب على إنكاره منكر أعظم فإنه لا يجوز إنكار. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على حرمة الخروج والإنكار على الحاكم الظالم. لماذا؟ قالوا لأنه يترتب عليه منكر أعظم، وهذا مقرر في الكتب، والآن الناس يعايشونه واقعا واقعا. ينكر الإنسان ظلم واحد فتقع عليه ظلمات بسبب المنكر. ولذلك أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه إبان غزو التتر لبلاد المسلمين، مر هو وبعض أصحابه على قوم من التتر يشربون الخمر، فأراد أصحابه وتلاميذه أن ينكروا عليه، فأنكر عليه وسكتهم، فقال يشربون الخمر؟ قال نعم، إن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء لو صحوا لقتلوا المسلمين وانتهكوا الأعراب. انظر إلى فقهه رضي الله عنه ورحمه الله، يقول هؤلاء لو لم يشربوا الخمر لترتب على صحوهم منكر عظيم، وهو قتل المسلمين وإراقة الدماء وهتك الأعراض سلب الأموال. هذا من فقهه رضي الله عنه. ولذلك يأتي بعد العلم بأن هذا منكر تقدير المصالح. النبي عليه الصلاة والسلام جعل إنكار المنكر على مراتب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ذلك أضعف الإيمان. الأمر الآخر أن إنكار المنكر ينبغي أن يكون خاصة إذا ترتب عليه مفاسد، أن يكون بشكل خاص. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن غن قال من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية وليأخذ بيده ولينصحه سرا. الآن بعض الناس من جهله أنه يعتقد بأنه القيام رفع اللسان والإنكار علنا أن هذا شجاعة وإيمان، وهو لو قام شخص الآن وأنكر عليه أمام الناس ما رضي بذلك. يعني لو هو أخطأ وقام عليه واحد في المسجد وأنكر عليه غضب وانتفخت أوداجه واحمر أنفه، كيف تنكر علي؟ طيب لماذا ترضاها على الآخرين ولا ترضاها عليك؟ النبي عليه الصلاة والسلام هذا منهج شرعي، منهج شرعي أنك تنصح سرا. الأمر الآخر الذي لا تستطيعه لست بمأمور بإنكاره، لست بمأمور، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فالواجب على الناس أن يتعلموا وأن يتفقهوا وأن يعرفوا تراتيب هذه الأمور وهذه المسائل. والله ما جنى على الإسلام إلا الجهل والهوى، والخوارج خوارج من أشد الناس إنكارا للمنكر، لكنه من أضل الناس، من أضل الناس، وبسبب إنكارهم حصل ما حصل عبر هذا التاريخ الطويل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. وأكبر دليل على أن إنكارهم يكون بجهل ما فعله عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي الذي قام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، أراد أن ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم المنكر، عد هذا منكر، صاحب الشرع ينكر عليها جاهل فيقول اعدل يا محمد، يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وفي أمانته. وكذلك تجد بعض الآن الجهال الذين على منهج الخوارج ينكرون أشياء هي ليست بمنكر، حتى بعضهم ينكر على العلماء ما فيه سعة وفسحة، اختيار لعالم وله سلف في هذا ينكر، وشوف هذا إيش عمل، شوف هذا العالم ينكر عليه إنكار بعيد عن الأدب. وهذا أيضا هو نوع ثاني وسمة لهؤلاء لا يتأدبون مع العلماء، وهذا شيء طبيعي. إذا ما تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وما تأدبوا مع الصحابة كيف نطالبهم بالأدب مع العلماء؟ المقصود يا إخواني لابد من الفقه، وهذا لا الخطاب ليس لطلبة العلم، جميع المسلمين يجب أن يتعلموا وتفقهوا، يعرفوا حدود ما أنزل الله، يعرفوا قواعد يعني هذه المسائل. ليس كل من أنكر المنكر يكون على حق، وقد يكون على باطل على باطل ويجب أن ينكر عليه. مثلا أحيانا ينكر المنكر فيجر على المسلمين وينزل عليهم صواعق الهلاك ويحدث فتنة بينهم ليس لها من دون الله كاشف، مثل ما يحصل الآن في أكثر بلاد المسلمين لما ابتعد الناس عن العلماء وتصدر الجهال وتصدر هؤلاء الذين لا فقه لهم حصل ما حصل. ولذلك يا أخي السائل أوصيك بتقوى الله والتعلم، جزاك الله خير على هذا السؤال، كذلك معرفة فقه هذه المسائل، تعرف فقه هذه المسائل. لا يأمر الإنسان بالمعروف بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا بعلم ذلك بعدل. نكتفي، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم.